استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي.